الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، دروس الفقه مع الإمام ابن قدامة. وصلنا إلى الصفحة 15 بعد 100، وإلى باب صلاة العيدين. وقد انتهينا من مسائل الجمعة، فقال: وهي فرض على الكفاية، ليست بفرض عين، يعني بالنسبة لصلاة العيدين. وبين العلة: لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فكانت فرضا كالجهاد. كذلك الجهاد فرض كفاية، سواء جهاد بالسيف وجهاد بالكلمة الذي هو العلم، والذي هو أقوى من السيف. ولا تجب على الأعيان، يعني فرض عين، الصلاة والصوم وما شابه، هذه لابد أن يأتي بها الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للأعرابي 5 صلوات، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وهذا حديث صحيح في البخاري ومسلم، متفق عليه، هو مشهور جدا، حديث الأعرابي، لما قال النبي، عندما قال له: هل علي غيرها؟ فقال النبي: لا، إلا أن تطوع. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي وقال: دخل الجنة إن صدق، أو إن صدق دخل الجنة. فهذا الحديث استدل به الإمام ابن قدامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلوات 5، ولم يأمره بصلاة الاستسقاء، ولا صلاة الكسوف، ولا الصلوات الأخرى، ولا السنن. قال: إلا أن تطوع، فيدخل هذا تحت فرض الكفاية لا فرض العين. وهذا الذي استدل به الإمام ابن قدامة. فصل، وسيأتي أدلة أخرى سنتكلم عليها. فصل: فإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام، اللي هو ولي الأمر، حاكم البلاد، لأنهم قصروا، ولأن هذا فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، وصلاة على الميت فرض كفاية، وتغسيل الميت فرض كفاية، وكفن الميت فرض كفاية، وهكذا، لتركهم شعائر الإسلام الظاهرة. فأشبه تركهم الأذان، ويشترط لوجوبها ما يشترط للجمعة، لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة، ولا يشترط لصحتها الاستيطان، ولا العدد، بالنسبة لي بيقول الجمعة الاستيطان يعني، ولا العدد. وبينت في الجمعة مسألة العدد الذي قيل في المذاهب الأربعة بأن الجمعة لا تقضى إلا بأعداد معينة، هذا كلام لا صحة له ولا دليل عليه، والجماعة من 2. طيب، يعني حتى لو هناك إمام ومأموم يقيم الجماعة ويصلي واحد وواحد فحسب، 2. فلذلك قال هنا: ولا يشترط لصحتها الاستيطان ولا العدد، لأن أنسا كان إذا لم يشهد العيد غلبه النوم مع الإمام، جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه خادمه، فصلى بهم 2 فكبر فيهما. فصل: ووقتها من حين ترتفع الشمس، ويزول وقت النهي إلى الزوال، بعد ارتفاع الشمس بما يقرب 1/3 ساعة أو 25 دقيقة، هذا وقت العيد ووقت الضحى. قال: ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال، خرج من الغد، لأن وقتها انتهى، خرج من الغد فصلى بهم. هناك أوقات: وقت الفجر، ووقت الضحى، ووقت الظهر، وقت وقت صلاة العيد وقت بداية الضحى. طيب قال لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود. قلت في الهامش وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر، قاله في عون المعبود شرح سنن أبي داود. ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر بالنسبة لصلاة عيد الأضحى وعيد الذي بعد رمضان، ولأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة، هذه السنة ثابتة، ففي تأخير الصلاة توسيع لوقتها، ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة، ففي تعجيلها مبادرة للأضحية. يبين لك الفرق بين صلاة الأضحى بين عيد الأضحى وعيد الفطر للعلل يعني. قال ويسن أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه الترمذي في سننه قلت والحاكم في المستدرك وصححه. قلت ويقويه الحديث الآتي للبخاري. تمام. ثم قال ويفطر على تمرات وتر، لما روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري. وفي لفظ ويأكلهن وترا. كل هذا من السنن، سنن مستحبة ليست على الفرض. فصل. والسنة أن يصليها في المصلى، لأن النبي والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه، ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس أي الإمام ولي الأمر من يصلي بهم في الجامع، لأن عليا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس في المسجد. رواه البيهقي في السنن الكبرى. فإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. لما روى أبو هريرة قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. رواه أبو داود. قلت في الهامش هنا رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك، وقال النووي في المجموع رواه أبو داود بإسناد جيد. فطبعا أنا 22 سنة أصلي في الساحة الكبيرة التي أصلي فيها، ولكن حدثت بعض الأمور فاضطررنا لنصلي في المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن المسألة في النهاية ليس هناك ابتداع في كون الرجل يصلي الجمعة في المسجد، فهذا لا يستقيم يعني، ولكن السنة كذا، فإن عطلت السنة لأسباب ما فالله المستعان. ويسن الاغتسال للعيد، ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظف والسواك، وأن يلبس أحسن ثيابه، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسل، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. فاستدل بهذا الحديث وأحاديث في يوم الجمعة، فكون العيد يوم عيد، وكذلك في الشرع وفي أحاديث النبي الجمعة يوم عيد أيضا، فقاس ذلك على ذاك. قال فعلل ذلك بأنه يوم عيد، ولأن هذا يوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة فأشبه الجمعة، لذلك تكلمنا المرة السابقة في جمع العيد مع يوم الجمعة، فنصلي العيد ويستحب صلاة الجمعة، وإلا فلا حرج لأن الجمعة تسقط، إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثيابه في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة. واخد بالك؟ يعني هذا عموم مخصوص، المعتكف لا يذهب للاغتسال ولا ملابسه والطيب وكذا وكذا، أثر العبادة قيام الليل وهكذا. وإذا غدا من طريق رجع من غيره، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. جلال وجمال علم الفقه كما ترى هذا الإمام الجليل ابن قدامة وغيره، كل جزئية جزئية الجزئية يأتي لها بدليل، لأنها كلها عبادات سواء كانت فرضا أو استحبابا وسنة ونوافل، فكل مسألة يأتي بها الفقيه يجعلها في سياق الدليل. وهذا هو المنهج سواء في العبادات والمعاملات وكذلك في المعتقدات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، حتى الجواز وحتى الجائز يعني والمباح والحلال والحرام كله له دليله، كله له دليله. هذا هو عظم علم الفقه، لأنه يمارس بك ويدلك على كيفية الترجيح وعلى كيفية التكلم بالدليل. ليس في مسائل السنن والمستحبات لابد من الدليل، لأنك تتعبد إلى الله بالدليل، فلا يكفي أن يقول كذا، ولكن لابد من تحقيق المسألة حتى يحدث وتحدث مسألة الإقناع. الإنسان لو تكلم معه طالب علم تكلم معه أو أي أحد يعني يتكلم مع الشيخ ويقول له يجوز، إن كان ليس بطالب علم فيقول الشيخ قال لي وانتهى الأمر، لكن عندما تأتي بالدليل هذا الذي يميز الفتوى عن غيرها. لا تحسن الظن بنفسك، لابد أن تتبع الفتوى بالدليل، حتى لا يقال الشيخ الفلاني أفتلي، لا، قل قال رسول الله، الإجماع، الحديث، هكذا الصحابة رضي الله عنهم. فالمسألة هنا لابد من أهمية علم الفقه للغاية، يعني انتبه لذلك. قال فصل، قال ابن حامد من أئمة الحنابلة: ويستحب خروج النساء لما روت أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور الكبيرة والصغيرة وذوات الخدور التي تجلس في بيتها ولا تخرج من البيت البتة إلا عند الزواج لبيت زوجها، فأما الحيض فيعتزلن المصلى، ما يصلوش مع ناس، ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حديث متفق عليه. قوله هنا قولها رضي الله عنه أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى. استدل بعض أهل العلم بالأمرية هنا والأمر للوجوب، ونقلت الإجماع إجماع السمعاني والشوكاني في إرشاد الفحول على أن الأمر الوجوب بالصحابة بلا خلاف، ولكن هناك صارف من الوجوب إلى الاستحباب. فهنا قال، هنا قال ابن حامد: ويستحب خروج النساء لما روت عطية ومعطية قالت أمرنا، أمرنا للوجوب، فالوجوب يصرف إلى الاستحباب بأدلة. فابتدأ الإمام ابن قدامة في هذا باب صلاة العيدين بحديث: إلا أن تتطوع. فالمسألة إن جعلت إلى الدليل حسم الأمر، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالأصل الوجوب، ولكن يصرف في بعض الأمور. وطبعا المسألة يعني في أمور لا ينشر علمها للعوام. يعني بعض العوام مثلا لو حضروا مجلس علم فوجدوا أن صلاة العيدين ليست بواجبة هيقول لك مش هصلي. فالمسألة هنا العلم ينشر بحكمة وبعلة وبسبب ومعرفة الموانع كما بينا في الحكم التكليفي، الحكم التكليفي الأحكام التكليفية الخمسة. فالمسألة تحتاج إلى ضبط في أمور كثيرة نعلمها من سنين عدة ولا نقولها إلا حتى لطلبة العلم، وطلبة العلم منازل ودرجات، فليس كل طالب علم محقق للمسائل ويعلم ما يرد إلى أذنه. فبعض الأمور لا نستطيع أن نتكلم فيها وفوق كل ذي علم عليم، في أمور تحدث فتنة وبلبلة. يعني المسألة التي نشرها الإمام الحافظ الألباني رحمه الله وجزاه عنا كل خير، فأخذ أثر للبخاري في صحيحه في باب مباشرة الصائم فابن زيد، فكان يقول الذي باشر زوجته وأنزل خارج الفرج صيامه ثابت. فتكلم ابن حجر في هذه المسألة وأتى ببعض الأدلة وبين من قال بذلك ومن قال بعكس ذلك. المهم يعني فهذه الفتوى معلومة من كل من قرأ الإمام صحيح البخاري، فنشرها الإمام الشيخ الألباني. فجل طلبة العلم اللي بقالهم سنين في الأمر ده أخذوا بهذه الفتوى حتى يجامع زوجته خارج الفرج وينزل ويأتي بشهوته وامرأته تأتي بالشهوة ويقول أنا صيامي صحيح حتى لو قال بها فلان. هذا لا يستقيم. أنت هتقول إيه؟ أنت متخيل؟ والمسألة فيها خلاف. يعني أنت تأخذ المسألة الشيخ الألباني قال الله أكبر، لا، في إخوة كثيرون جدا يأخذون بهذه الفتوى. دي مصيبة زرقاء، مصيبة. الأحاديث البخاري ومسلم مسألة الشهوة، سبحان الله، وفي شهوة بعد الإنزال، إيه ده؟ يعني استدلوا بما استدلوا به وكلام، يعني ما بقول لك يأتي بالشبه، أنا بتكلم على الفتوى منشورة من عشرات السنين. فقالوا وده صحيح، يعني الرجل الذي يباشر امرأة ليست من أزواج من زوجاته وقبلها وبشرها من الخارج حتى أنزل وأنزلت ليس عليهم حد، لأن الحد في الإيلاج. طب وبعدين يعني؟ طب ما احنا عارفين الحد في العلاج. طب وبعدين؟ فأخذوا هذا ان المسألة يبقى الذي يعاقب عليه ويكون جماع هو العلاج فحسب، علاج القبل في الدبر، الفرج في الفرج، فالفرج في الفرج. فأخذوا بهذه وتكلموا كلاما شديدا، وتكلم الشيخ الألباني يعني جزء من هذا الكلام. فلما وقفت على كلام ابن حجر وغيره، وغالب الأئمة على عكس هذا، ده يعني الأمر شديد. فالمسألة هنا في أمور لا تقال، لأن هناك ضيق في العلم وضيق في الفقه والفهم. وجل طلبة العلم إلا من رحم الله وقليل ما هم مقلدون بس، ودي المصيبة الكبيرة التي تحدث في طلبة العلم، تعصب وعدم تحقيق للمسائل وحب الشهرة والالتفاف على المشايخ حتى يقولوا أنا طالب للشيخ الفلاني، بس كده عايزين منظر مش تحقيق، وده مصيبة. أنت تغامر بدينك لشيخ من المشايخ، ده حتى لو إمام، حتى لو صحابي. ابن عباس جوز زواج المتعة، وهذا الحديث أخذه الشيعة والروافض الاثنى عشر، قالوا ترجمان القرآن، وهذا من آل البيت وابن عم رسول الله، وأخذوها بذلك وتركوا أنه رجع عنها، لأن الإجماع ثابت. فالمسألة هنا الخلل في طلبة العلم. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. يا عم الشيخ الألباني قال هنا أعلم من الشيخ الألباني؟ لا والله، أنت هتمثل ولا إيه؟ لا، ليس كذلك، لابد من الأدلة، ومسألة فيها خلاف سيفسد صومك. لا، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، حتى لو في شبهة. أنت إيه اللي دخلك في الشبهة؟ تفسد يوما من أيام صيامك؟ سبحان ربي العظيم. لا طبعا. فالمسألة بارك الله فيكم مسألة تتبع أدلة الأحكام، لذلك غالب أهل العلم تكلموا في جمع التصانيف التي فيها أدلة الأحكام، كبلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية، والمنتقى لابن الجارود، وكذلك كتاب ابن دقيق العيد، والكتاب الكبير جدا الطبري غير المفسر الطبري، حوالي أكثر من 13 ألف حديث، أكبر كتاب في أدلة الأحكام. فجمعوهم في كتب تعلم أدلة الأحكام، لأنهم يعلمون أن الناس في يعني ليس هناك من يقف على أدلة الأحكام، فأتوا بالكتب ليأخذها طلبة العلم ويستمروا فيها، حتى جعلوا في التصانيف أدلة الأحكام الصحيحة وأدلة الأحكام الضعيفة، كما بيّنت تلخيص الحبير والزيلعي كتاب نصب الراية، والتحقيق لابن الجوزي، وتنقيح التحقيق للذهبي، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي. كل هذه من الأمور التي يعني المشايخ فعلوا ما عليهم، دللناكم على كل شيء، فلما الكسل وعدم النصب التعب في الله؟ قال: ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن. كلمة ولا يلبسن ثوب شهرة حديث ثابت. الشهرة أنت تلفت النظر للناس ليروك، والشهرة بالإجماع وبالحديث حرام. فقال: ولا يلبسن ثوب شهرة. آلاف من الأخوات منتقبات ويلبسنا العباءة أو القميص فيها بهرجة، فيها ورد، فيها ترتر، فيها مش عارف إيه، وتنظر تلفت نظر كل الناس، مش ممكن. وفي هناك أخوات بيلبسوا عباءة يعني خفيفة جدا جدا، أي هوا يحركها. الصحابيات رضي الله عنهن كنا يرتدين الملابس الثقيلة، لو أتى إليها الهواء لا يحركها. نعم هذا يسبب لهم الضيق والعرق، ولكن هؤلاء نسوة صحابيات. فالمسألة هناك خلل حتى في تطبيق الفرض والسنة. أنا منتقبة خلاص مدارية عيني، سبحان ربي العظيم، مش كده، لا يستقيم. وممكن تبقى لابسة الجلابية بتاعتها أو العباءة ضيقة، والله يحدث، وأليتيها ظاهرتان، وصدرها ظاهر وليس عليها خمار، هي بس بتغطي عينيها جزء، لا لازم تنتقبي، مش كده. المسألة لابد من الوعي ولابد من الفهم. قال لقول النبي وليخرجن تفلات، رواه البخاري ومسلم. تفلات لا عطر عندهم، وكذلك لا عطر لهم ولا مكياج ولا ولا ولا، مش كل النساء منتقبات يعني. وليخرجن تفلات بغير زينة، لا تقصر ولا، وليخرجن تفلات العطر فحسب، ليس كذلك. لذلك وليخرجن تفلات ذكر هذا الحديث مع قوله ولا يلبسن ثوب شهرة، ولا يلبسن ثوب شهرة وليخرجن تفلات، فقال ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن، تمام. فصل. وليس لها أذان الجمعة ولا إقامة، لما روى عطاء قال أخبرني جابر ألا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، يعني ركعتي تحية المسجد المصلى يصلى فيها ولكن ليس بمسجد، فالبعض يدخل المصلى ويصلي ركعتين، هذه ليس من السنة، ليست من السنة. قال ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، متفق عليه، أي بخاري ومسلم. وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وصلاة العيد ركعتان يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة بلا خلاف، إجماع يعني، مع أنها في النهار كصلاة الجمعة. قال عمر وكذلك صلاة الكسوف والخسوف بالإجماع أنها صلاة جهرية. قال عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى، رواه الإمام أحمد في المسند. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، لحديث النعمان بن بشير وهو في صحيح مسلم. ومهما قرأ أجزاءه، وكذلك المنافقون والجمعة والمنافقون. قال ويكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام، تمام. وقال في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، الركعة الثانية تقوم تكبيرة القيام الله أكبر، هذه لا تحسب. لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع، ركوع والقيام. قلت في الهامش هنا رواه أبو داود وابن ماجه، قال النووي في المجموع رواه أبو داود وغيره وصححه كما سبق بيانه، والترمذي وقال حديث كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي. وقال النووي في الخلاصة لما أنكروا تحسين الترمذي قال لعله اعتضد بشواهد وغيرها، قاله المبارك فوري في التحفة. ثم قال وقال العراقي وابن حجر والترمذي إنما تبع في ذلك، أي الترمذي في ذلك البخاري، ثم حسنه أيضا المبارك فوري. ليه نقلت هذا الكلام في الهامش؟ لأنه لم يثبت حديث في مسألة التكبيرات كم عددها، من قال أكثر من سبعة ومن قال أقل من سبعة ومن قال أقل من خمسة في الركعة الثانية، وكل هذا وارد جدا كثير جدا، والمختصر هنا أتيت بالراجح يعني، فأتيت بهذا الأثر والحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينت تحسينه ليستقر الأمر. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، الله أكبر ده فرض من فروض الصلاة، لو لم تقل تكبيرة الإحرام ودخلت مباشرة في الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاتك لا غير مقبولة، لابد أن تعيد. قال ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. شفت تفاصيل مسألة العلل. طالب العلم عندما تدقق وتحقق معه وتتقصى المسألة وتأتي بالنقل والعقل وبالعلة وكذا تستقيم المسألة عندك. وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة. موضع التكبير قبل بعد الاستفتاح، يعني أولها الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت، وهكذا. وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة، لأن التكبير من الصلاة ونحن نستفتح الصلاة. الكثير لا يعلم هذه الجزئية، لذلك عندما كنت أصلي في المصلى أعلي صوتي بالاستفتاح حتى يعلموا، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة. وتكبيرات العيد الزوائد والذكر فيها بينها سنة، ولا يؤثر تركها عمدا، وإن والى بين التكبير كان جائزا، يعني بدون تكبير بين التكبيرات. مسألة فيها هذا وفيها ذاك، يعني دائما أكبر من غير الـ حتى لا نطيل في الصلاة، أي التسبيح بين التكبيرة والتكبيرة. قال وإن والى بين التكبير، أي والى الموالاة الشيء مع الشيء بدون فصل، لذلك الموالاة في الوضوء تكلموا في هذه المسألة. فهنا معناه وإن والى بين التكبير يعني التكبيرة والتكبيرة كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح. رجل دخل في الصلاة ولم يبدأ بالاستفتاح، فقال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والاستفتاح أول الصلاة، فقال مكانه قد ولى فلا تأتي به بعد ذلك. قال والخطبة بعد الصلاة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. هذه المسألة اتفق عليه، بين ابن حجر في فتح الباري في هذه المسألة أن بعض أمراء المؤمنين كان بعضهم يقول الخطبة ثم يصلي، لأنه كان شديدا مع رعيته، فكانوا ينتظرون الصلاة ويسرعون، فعلم فأجبرهم بابتداء الخطبة ثم بعد ذلك يصلون راغما عنهم. وتكلم أهل العلم في هذه المسألة، وهذا خلاف بالإجماع لما حدث، ولكن نظر الفقيه الحافظ ابن حجر إلى هذا الأمر من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والقاعدة كل ما أنا أذكر أدلة الأدلة التي لم يذكرها الإمام ابن حجر، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، والضرورات تبيح المحظورات. ففي بعض الأحيين قد يضطر الإمام إلى أن يقول الخطبة قبل الصلاة، ليس هذا هو الأصل، ولكن لابد من الفهم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، واستحسنت جدا ما قاله ابن حجر وقلت به، يعني من باب الجواز لضرورة شرعية. نعم هذا الإمام كان فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وكان يفعل ذلك رغما عن الناس وخلافا للسنة، ولكن ننظر إلى العلة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. فهنا أتكلم على مسألة أخرى، قلة العلم. ونزول الجهل كان في الصحيحين إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. 22 سنة اللي صليت بالناس في المصلى، النساء بالداخل كان مكان النساء مخصوص، وبالخارج حوالي 7-8 آلاف، كتير جدا. أصلي بعد الصلاة الذي يجلس في في في الخطبة عدد الذين يجلسون في يوم الجمعة فحسب، فغالب العوام بيفرحوا بالعيد ويصلوا، بعد ما يصلوا يلا روح نعمل نجيب البلالين والبومب ونروح مش عارف نعمل ايه. هو هذا، ولن طبعا هنعمل ايه. المهم يعني هناك مسألة توجب علي وما فعلت شيء، يعني بمعنى قبل الصلاة مسائل الربا انتشرت في عزبة الهجانة جدا جدا، فتكلمت قبل الصلاة هذه الموعظة قبل الصلاة، ثم خطبت الخطبة بعد الصلاة. فما فعلته لأني أعلم أن هؤلاء من العوام ولا يعلمون دينهم، فقلت لهم اتقوا الله، فتكلمت في المسألة حتى أبين. فالشاهد ما قاله ابن حجر قول سديد وله فقهه ومعناه، لكن الأصل السنة، ولكن هناك مقاصد شرعية، جلب المصلحة ودفع المفسدة. لذلك قلت آنفا بعض المسائل لا أنشرها حتى في كتبي ولا أمام طلبة العلم، لأنها ستحدث فتنة وبلبلة، وقد أضطر إلى نشرها في بعض الأمور عندما تهيج المسائل وتكثر، وشئنا أم أبينا تكلم فيها البعض، فلا بد أن أوضحها، كما بينت في حرمة إتيان المرأة الزوجة بالدبر، وهناك ملايين من الناس بل مئات الملايين أخذوا فتوى هذا الرجل المجرم في جواز هذا، واستدلوا بأدلة كلها فاسدة. فالشاهد يعني المسألة لابد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ولا ينتقل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة لا في المسجد، عفوا، ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة لا في المسجد ولا في المصلى، حتى لو صليت العيد في المسجد إماما كان أو مأموما. لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه. ولا بأس أن يصلي بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قلت، روى ابن ماجة، قلت يعني ركعتي الضحى، لأن هذا أول وقتها حتى لا يفهم خطأ. نعم. فصل. ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة، إكمال العدة بنهاية آخر يوم في رمضان، ظهر الهلال وعلمنا أن هذا آخر يوم في رمضان، فبعد غروب الشمس قال ولتكملوا العدة. فجواز التكبير بداية من قول المؤذن في صلاة المغرب الله أكبر. قال القاضي والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، يعني لا يختص بأدبار الصلوات بل في البيت والأسواق والطرقات. أما التكبير في الأضحى كذلك، وكذلك يعني في الأمرين، يعني تكبير معلوم في صلاة الفطر في عيد الفطر بعد الأذان اليوم الأخير إلى أن يخرج الإمام ليصلي بنا صلاة العيد. أما التكبيرات في الأضحى مستمرة ليل نهار إن شئت. وقال أبو الخطاب يكبر بالنسبة للتكبير في صلاة في الأضحى يكبر، قال أبو الخطاب يكبر من غروب الشمس اللي هو الأضحى الفطر، يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة، يعني في عيد الفطر. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين، مطلق ومقيد. فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات، وأم من أول العشر إلى آخر أيام التشريق. قيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وهذا الراجح عند أهل العلم ونقول به طوال عمرنا. قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما ولا يعلم له مخالف. وصفة التكبير المشروع: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفي رواية في نصف الأثر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرتين. لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود. قال أبو عبد الله اختياري تكبير ابن مسعود، وذكر مثل هذا: ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان، اجتهاد من أهل العلم وعلى الحديث كذلك. وموضعه أدبار الصلوات المفروضات في التكبير الأضحى، ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها، وهذا عليه الإجماع. ويكبر مستقبل القبلة، لذلك في تكبيرات الأضحى لا ألتفت إلى المأمومين وأكبر ثم ألتفت. ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة. هنا قال: فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة. المفروض هنا وموضعه أدبار الصلوات، أنت انتهيت من الصلاة وسلمت، فإن أحدثت فكيف لا تكبر؟ والتكبير لابد له من الوضوء، ليس كذلك؟ والإجماع عن الإنسان يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم. فالمسألة هنا فيه نظر. قال: والتكبير استقبل وكبر ما لم يخرج من الماء. قال هنا: فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة، الصلاة انتهت. كما قال الإمام ابن قدامة أن التكبيرات زوائد في صلاة العيد، فلو نسيها فلا يعيد، وهي زوائد، وهذه في نفس الصلاة. طب احنا انتهينا من الصلاة، فعند الانتهاء من الصلاة انصرف رسول الله من الصلاة، فانصرف بعد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم كبر. إن حدث وأحدث فلا حرج عليه، تمام. وهذا لا يحدث إلا في أمر يعني ولكن نقول وإن ورد وحدث ففي هذه الحالة يكبر ولا شيء عليه. وإن نسي التكبير استقبل القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد. ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر، والحديث ثابت وعليه الإجماع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في العشر، وفي رواية في العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والذي ينسى التكبيرات، الإمام الذي ينسى مثلا يذكروه في أي في الصلاة أو بعد الصلاة؟ لا في الصلاة، في صلاة العيد. في صلاة العيد يقولوا يقولوا. لا نقول أنه نسي في الركعة الأولى ماذا ما ما ما ماذا علم؟ في الركعة الأولى ولم ينبهوا. لا أيوة ولم ينبه والذين وراءهم يعني سكتوا. لأنه هو بدأ من القراءة بالفاتحة. طيب ثم بعد ذلك نسي كذلك. لا كبر. طب انتهى الأمر. هو المسألة هنا يعني قلنا زوائد ولو نسي لا حرج عليه، ولكن حدث معي في صلاة العيد من مرة يعني فدخلت على القراءة مباشرة فسبحوا لي فتذكرت وقلت التكبيرات، لأن المسألة توجب علي هذا لأن أنا نسيت ولم أتعمد، فكانوا يفتحوا عليه. هل ما فيش سجود السهو ولا شيء؟ لا ليس هناك سجود السهو، هناك كما بينت في كتاب هنا سجود السهو بينت لكل سهو سجدتين، فقلت لكم حينئذ فقلت هل هناك تخصيص لهذا العموم؟ فسكتوا يعني، فقلت هناك تخصيص لأن النبي كما ثبت في الصحيح أنه نسي في قراءة الجهرية في مغرب أو عشاء وتلجلج فيها، ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال هل فيكم أبي بن كعب؟ قال نعم، فلامه لأنه لم يصلح له وهو نسي. فهذا الحديث الوحيد الذي يستدل به في مسألة خصوصية حديث لكل سهو سجدتين، فهذا الأمر قد يحدث مثلا في التشهد فتنسى أو في التسابيح أو في أمور، في هذه الحالة هناك خصوص لمسألة سجود السهو، هذا الخصوص في أمور يعني ليست في الأصل، يعني نسي ركوع أو سجود أو تكبيرة الإحرام أو قراءة الفاتحة أو كل هذا لابد أن يأتي، أما هذه فليس بلازم أن يسجد سجدتي سهو. تأخرنا عليكم لربما اكتفينا بهذا ولم ندخل في مقدمة سلفية، ونبدأ المرة القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.